الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. All praise is due to Allah, to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and to him belongs all praise in the hereafter, and he is the wise, the acquainted. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. He knows what penetrates into the earth and what emerges from it, and what descends from the heaven and what ascends therein, and he is the merciful, the forgiving. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. But those who disbelieve say, the hour will not come to us. Say, yes, by my Lord, it will surely come to you. Allah is the knower of the unseen. Not absent from him is an atom's weight within the heavens or within the earth, or what is smaller than that or greater, except that it is in a clear register. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. That he may reward those who believe and do righteous deeds. Those will have forgiveness and noble provision. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. But those who strive against our verses, seeking to cause failure, for them will be a painful punishment of foul nature. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. And those who have been given knowledge see that what is revealed to you from your Lord is the truth, and it guides to the path of the exalted in might, the praiseworthy. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. But those who disbelieve say, shall we direct you to a man who will inform you that when you have disintegrated in complete disintegration, you will then be recreated in a new creation?